الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحيا الله إخواننا وأخواتنا في جمعية الحكمة، صلى الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحكمة بإذنه سبحانه وتعالى. هذا هو اللقاء الثامن معكم في مادة النحو. وفي الدرس الماضي كنا تكلمنا على ماذا؟ على معاني من، أو تكلمنا على بعض معاني من، تكلمنا على بعض معاني من. نعم، فاليوم إن شاء الله نلخص الدرس ونلخص ما سبق بإذن الله عز وجل، ثم ندخل إلى درس جديد. فنقول أولا، ذكرنا أن لمن 15 وجها، فنذكرها على السريع. الابتداء بوجهيه، ثم التبعيض، ثم بيان الجنس، ثم التعليل، ثم البدل، ثم المراد مرادفة ماذا؟ عن، ثم مرادفة الباء، ثم مرادفة في، ثم مرادفة عند، ثم مرادفة ربما، ثم مرادفة على، ثم الفصل وهي الداخلة بين المتضادين، ثم الغاية، ثم التنصيص على العموم وهي الزائدة. ولذلك قلنا دخولها يحتمل أن تكون لنفي الجنس أو لنفي الوحدة، ثم توكيد العموم، توكيد العموم. واشترط العلماء للنوعين ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يتقدمها نهي أو نفي أو استفهام، وزاد ابن هشام ماذا؟ أو الشرط، أو أن يتقدمها الشرط. هذا الشرط الأول. الشرط الأول ماذا؟ أن يتقدمها نفي أو نهي أو استفهام أو شرط. الشرط الثاني تنكير ماذا؟ مجرورها، تنكير مجرورها. الشرط الثالث كونها فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ، أو مبتدأ. ولذلك قلنا على أن من لها أوجه كثيرة، من لها أوجه كثيرة، وذكرنا بعض هذه الأوجه. وفي المرحلة الثانية إن شاء الله سنزيد أوجها أخرى، سنزيد أوجها أخرى. ونرى أن الصوت انقطع، لا أدري. نعم، هل تسمعون؟ الصوت انقطع. وسنزيد إن شاء الله، قلنا أوجها أخرى. ننظر الغرفة ماذا حدث فيها ثم نرجع إليكم إن شاء الله. فإذا ذكرنا بعض حروف الجر، بعضها فقط، وإلا بعض معاني من، بعض معاني من. وأما معانيها كلها فهي تزيد على ما ذكرنا، تزيد على ما ذكرنا. ولذلك في المرحلة الثانية إن شاء الله سنضيف معاني أخرى، سنضيف معاني أخرى. ولذلك الآن يعني مع ما ذكرنا من المعاني، وبإذن الله عز وجل في المرحلة الثانية نزيد معاني أخرى. طيب، ما أدري ما الذي حدث للغرفة. كذلك من المعاني، وقد أشار ابن مالك إلى هذا في إلى بعض هذه المعاني بقوله بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة، وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر. بعض للتبعيض، بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة. بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة. الله المستعان. ما أدري، غرفة واحدة فتحت والثانية أيضا أغلقت، والنت عندنا صحيح يعني قوي لكن من عندهم. نعيد إن شاء الله. بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة. وقد ذكرنا أمثلة كل قسم، ذكرنا للتبعيض وقلنا لابد أن تنزل في محلها ماذا؟ كلمة بعض، ويبقى المعنى واضحا. كما ذكرنا أيضا ماذا آخر؟ ذكرنا كلمة فضل بعضكم، يعني منهم أي بعضهم. الله المستعان. ما أدري ما الذي حدث في هذه الغرف، واحدة لا تستجيب تماما، الخطأ منهم هم. على كل، بعدين إن شاء الله ننظر. فقلنا بعض وبين وابتدئ في الأزمنة بمن وقد في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة، وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر. ثم ذكرنا أيضا الحرف الثاني من حروف الجر، ما هو؟ إلى. إلى. وقلنا إن له أوجها كثيرة، ذكرنا منها أوجها ثمانية: انتهاء الغاية طبعا بنوعيها، ثم الغاية ما بماذا نعرف وهل هي داخلة أو غير داخلة. فقلنا لا بد من النظر إلى القرينة، والغاية متى دخلت دلت قرينة على دخولها أو دخول ما بعدها، أو دلت قرينة على خروج ما بعدها عمل بها، وإلا فلا. القرينة هي التي تبين. وقد ذكرنا الأمثلة: ثم أتم الصيام إلى الليل، وهل الليل داخل؟ يزدكم قوة إلى قوتكم، وهل قوتنا داخلة؟ الجواب نعم. فالغاية هي التي، أو السياق هو الذي يبين. ثم ذكرنا أيضا أنها تكون لماذا؟ للمعية، كما تكون أيضا للتبيين، وهي لماذا؟ المبينة لفاعلية مجرورها بعدما يفيد حبا أو بغضا من فعل تعجب أو اسم تفضيل. وأيضا ذكرنا أن تكون مرادفة لماذا؟ للام، وأن تكون أيضا للابتداء، وأن تكون أيضا موافقة لعند، وأن تكون أيضا زائدة للتأكيد. ثم وصلنا إلى ماذا؟ إلى الحرف الثاني، وهو على. على. وقلنا على له معان كثيرة. عن. ثم ذكرنا عن، وذكرنا معانيها وتوسعنا فيها، ثم أيضا دخلنا في ماذا؟ في على. دخلنا في على، وكنا قد بدأنا في على، لا بدأنا فيها. ثم وصلنا إلى حرف على، وهي حروف، وهي حرف من حروف الجر. وذكرنا أن لعلى كثير من معاني، ومن معانيها قلنا تختلف وتأتي على حسب ماذا؟ موقعها في الجملة. موقعها على حسب موقعها في الجملة. طارة تكون حرفا، وطارة تكون اسما، وطارة تكون فعلا. ومقصودنا نحن ماذا؟ الحرفية. مقصودنا الحرفية. وإذا قلنا بأن على حرف، كم لها من معنى؟ معاني تسعة، أوجه تسعة. وقد ذكر بعضهم منها الاستعلاء. الاستعلاء، والاستعلاء أصل، بل الاستعلاء من أهم معاني على. الاستعلاء من أهم معاني على. والاستعلاء سواء كان حسيا أو كان معنويا، سواء كان حسيا أو كان معنويا. وقد بينا أن الحسي تقول صعدت على السطح فهذا حسي، أو تقول صعدت ركبت على ماذا؟ على العلوم، شيء من هذا القبيل. فهذا معنوي ولا حسي؟ هذا معنوي، هذا معنوي. فإذا كان الأمر محسوس يقال له حسي، وإذا لم يكن محسوس ماذا يقال له؟ يقال له معنوي، معنوي. مفهوم هذا؟ أو يسمي البعض الاستعلاء الحقيقي والاستعلاء المجازي. علاني الدين، الدين معنوي، وعاليت السطح على، لأن عليت هنا فعل، ولكن صعدت على السطح هنا كيف هي؟ حرف، حرف جر، لأن متى دخلت على الاسم فهي ماذا؟ فهي حرفية، لأنه سبقا قلنا بأن الاسم إما أن يعرف بماهيته وإما ببعض خواصه، ولذلك الرسم ببعض خواصه فيه كلام عند علماء النحو، ومنهم من قال هذا يعني كالتعريف بماذا؟ بأحكامه، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. على كل، المعنى الأول ما هو؟ الاستعلاء. الاستعلاء ما هو؟ أصل معاني ماذا؟ أو أهم معاني على، وسواء كان حقيقيا أو كان ماذا؟ أو يعني حقيقيا أو مجازيا أو حسيا أو معنويا، وينقسم إلى أنواع كثيرة، لكن الأشهر والمستعمل منها أنواع ثلاثة. النوع الأول الاستعلاء على المجرور، الاستعلاء على المجرور وهو الغالب عليها. والاستعلاء على المجرور، من يذكر منكم مثال من القرآن؟ قوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون، وعليها وعلى الفلك تحملون، هذا استعلاء على ماذا؟ على المجرور وهو الغالب عليها. النوع الثاني الاستعلاء على ما يقرب المجرور، على ما يقرب المجرور، كما قال ربنا عز وجل أو أجد على النار هدى. فكونك عليت، علوت على ماذا؟ على الفلك، هذا حقيقة، هذا حقيقة، وهو الاستعلاء على المجرور الفلكي، على الفلك، أو الاستعلاء على ما يقرب من المجرور، أو أجد على النار، على النار هدى. إيش معنى؟ هل معنى أنه صعد على النار؟ لا يمكن. إذن ماذا نقول؟ نقول الاستعلاء على ما يقرب من المجرور، أي أو أجد على النار قربا من النار، أو أجد قربا من النار، هذا معنى، لا يعني أنه على، على النار، على، على المجرور، لا، على، على ما يقرب من المجرور، لأنه لم يستعلي ولم يرتفع على النار، إنما على ما يقرب من ماذا؟ على ما يقرب من النار. فلذلك يقال له الاستعلاء على المجرور وهو الغالب فيها، أو الاستعلاء على ما يقرب من المجرور، هذا النوع الثاني. النوع الثالث الاستعلاء المعنوي، الاستعلاء المعنوي، ولذلك قال ربنا عز وجل فضلنا بعضهم على بعض، فضلنا بعضهم على بعض. طبعا أنتم تعلمون ما قيل في المفاضلة، نحاول أن نفتح أيضا الغرفة مرة أخرى لعلنا، فأنتم تعلمون ما قيل في ماذا؟ في المفاضلة، فضلنا، فضلنا بعضهم على بعض، فضلنا بعضهم على بعض، الحمد لله استجابت. ففضلنا بعضهم على بعض، المفاضلة بين الأنبياء هل في الرسالة؟ وقد ثبت في الصحاح وفي دواوين السنة النهي عن المفاضلة، لما وقع ما وقع بين واحد وصحابي وبين يهودين، حيث قال بأن موسى أفضل الأنبياء والرسل، فلطمه المسلم الصحابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى. وقال أيضا ما ينبغي لأحد أن يقول إنه أفضل من يونس بن متى. وقال أيضا لا تفضلوني، أو قال لا تخيروني، كل هذا وارد. ولكن قال العلماء إن الممنوع هو المفاضلة التي تؤدي إلى النقص من المفضول، أو المفاضلة التي تكون عن هوى، أو المفاضلة في الرسالة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أو يقال لأن الرسالة واحدة، الرسالة واحدة لا مفاضلة فيها. ولهذا قال الله عز وجل فضل بعضكم على بعض، فضل بعض المراد بالتفضيل. وقال بعض العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن أن موسى أفضل منه، ولكن لما نزل قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، أي حدث الناس بفضل الله وإنعامه عليك، فإن التحدث بالنعمة شكر لها، آنذاك قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر الحديث. المهم الشاهد عندنا في ماذا؟ الشاهد عندنا في علا أن الاستعلاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: استعلاء على مجرورها وهو الغالب فيها. قال الله عز وجل ماذا قال؟ وعليها وعلى الفلك تحملون. ويكون الاستعلاء على ما يقرب من المجرور. قال تعالى أوجد على النار هدى، فالرجل لم يستعلي ولم يرتفع على النار، ولكن أي قربا من النار، قربا من النار. القسم الثالث من أنواع الاستعلاء ماذا؟ الاستعلاء المعنوي، الاستعلاء المعنوي. قال الله تعالى فضلنا بعضهم على بعض. وقلنا التفضيل ليس في الرسالة، لأن الرسالة واحدة لا تفضيل ولا تفاضل فيها. وكما قال ربنا عز وجل ولهم علي ذنب، ولهم علي ذنب، فعلى هنا للاستعلاء المعنوي وليس للاستعلاء الحقيقي. المهم الشاهد يمكن أن نقول الاستعلاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: استعلاء على المجرور وهو الغالب عليها، وعلى مثال ذلك وعلى الفلك، يعني أنت استعليت على الفلك وصعدت على الفلك، هذا حقيقة ولا مجاز؟ هذا حقيقة. هذا معنوي ولا حقيقة؟ حقيقة. الاستعلاء على ما يقرب من المجرور، مثاله أوجد على النار، أي قربا من النار، لأنه الاستعلاء والارتفاع هل كان على النار؟ لا، لا يمكن، لا يمكن. القسم الثالث الاستعلاء المعنوي، الاستعلاء المعنوي. وماذا ما مثاله؟ قوله تعالى فضلنا بعضهم على بعض. وما مثاله آخر؟ ولهم علي ذنب، ولهم علي ذنب. الاستعلاء هنا حقيقي ولا معنوي؟ معنوي، معنوي. هذا الوجه الأول من أوجه علا الاستعلاء، بل أصلها والغالب فيها. فإذا سئلت فقل لعلا معان كثيرة، أهمها وأصلها وأغلبها والمرجع إليها هي ماذا؟ الاستعلاء. ثم الاستعلاء فيه تفصيل، وتذكر التفصيل الثلاثي الذي ذكرنا. هذا الوجه الأول. ما هو الوجه الثاني؟ ما هو الوجه الثاني من أوجه علا؟ الوجه الثاني المصاحبة، المصاحبة. وما معنى المصاحبة؟ يعني أن تأتي علا ويكون معناها مع، يكون معناها مع، كما قال ربنا عز وجل وآت المال على حبه، وآت المال على حبه. فلا يمكن أن نقول على هنا بمعنى الاستعلاء. هل استعلى على المال؟ لا، لا يمكن، سواء كان حقيقيا أو معنويا أو مجازيا. فماذا نقول هنا؟ نقول على بمعنى المصاحبة، وآت المال على حبه أي مع حبه، أي مع حبه له، يعني أعطى المال مع حبه للمال، تصدق بالمال مع حبه للمال. هذا كمثل قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه، ويطعمون الطعام على حبه. هل يمكن أن تقول بأن على هنا للاستعلاء؟ هل الطعام يطعمون الطعام على صاعد على حبه؟ الجواب لا. فماذا يكون معناه؟ يطعمون الطعام مع حبهم للطعام، ويطعمون الطعام يعني معنى أنهم يحبونه ومع ذلك يتصدقون به ويعطونه لمن يستحقه، لأن كما قال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وكما قال عز وجل وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وكما قال عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وكما قال الله عز وجل ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، فمنكم من يبخل، إلى غير ذلك من الآيات. فهم يعطون المال مع حبهم للمال، كما قال الله عز وجل وإنه لحب الخير لشديد، والخير المراد به هنا المال، المال. ولذلك الإنفاق ينبغي أن يكون مما تحب، كما قال الله عز وجل أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. فإذا لذلك قال ربنا عز وجل ماذا قال؟ وإنه لحب الخير لشديد، وأناف المثال الذي ذكرنا، ويطعمون الطعام على حبه. وما معنى على حبه؟ أي مع حبه للطعام. وكما قال أيضا وآت المال على ماذا؟ على حبه. فالمراد بعلى هنا ماذا؟ المصاحبة. هنا ممكن أن نقف عند قوله تعالى وتأملوا هذه الآية، ولا يمكن أن تفهم هذه الآية إلا إذا فهمت أن هذا المعنى الثاني، وهي معنى، وهو معنى ماذا؟ المصاحبة، هو قوله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. لذو مغفرة لصاحب، ربك صاحب مغفرة للناس، مع على ماذا؟ على ظلمهم. يغفر لهم على الظلم؟ لا، لا يمكن، يعني مع ظلمهم، مع ظلمهم ربنا كثير المغفرة إذا رجعوا إليه فيجدونه رحيما. ولذلك قال وإن ربك لذو مغفرة للناس على، ما معنى على هنا؟ بمعنى مع، أي مع ظلمهم، مع ظلمهم. والأمثلة كثيرة، ولكن أحببت أن أذكر هذه الآية بالذات لأن آية سبحان الله مشوقة، وآية سبحان الله تجعل المؤمن ترفع همته ليرجع إلى الله وينطرح بين يديه ويتوب إليه ويتذلل إليه سبحانه وتعالى. وإن ربك لذو مغفرة للناس، للناس لم يقل للمؤمنين، للناس على ظلمهم أي مع ظلمهم. ومتى؟ إذا رجعوا إليه، وحتى الكفار إذا انطرحوا بين يديه ورجعوا إليه وأسلموا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. فلذلك قال ربنا عز وجل ماذا قال؟ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. المعنى الثاني ماذا قلنا؟ المصاحبة، المصاحبة. المعنى الثالث ما هو؟ المجاوزة، المجاوزة. المجاوزة هذا من معاني ماذا؟ من معاني عن، من معاني عن، لكن هنا يعني جعلناها من معاني ماذا؟ من معاني على، من معاني على، يعني أن على تأتي ويكون معناها المجاوزة. من يذكر لي مثالا؟ مثلا اقرأوا من الشواهد التي يذكرها علماء النحو، قولهم إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها، إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها. ولاحظوا ركزوا معي، إذا رضيت علي، وما المقصود بعلي هنا؟ المجاوزة. لأن إذا رضيت علي أي إذا رضيت عني، لأنه يقال رضي الله عنه ولا يقال رضي الله عليه. هل يقال رضي الله عليه؟ لا، ربنا قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، ورضوا عنه، لذلك يقال رضي الله عنه. هذا إذا بقي على أصله رضي الله عنه ولا يقال رضي الله عليه. لكن إذا وجدنا في الشعر رضي الله عليه ماذا نقول؟ نقول بمعنى المصاح، بمعنى ماذا؟ المجاوزة، بمعنى المجاوزة. إلا إذا كانت رضية ضمنت فعلا آخر، إذا ضمنت فعلا آخر تبقى على حالها. فإذا قلنا بمعنى رضية بمعنى عطفة، بمعنى عطفة، إذا رضيت عني علي، معنى إذا رضيت علي، إذا عطفت علي، إذا عطفت علي. فلذلك يقال إذا رضيت علي بنو قشير، إذا رضيت علي بنو قشير، أي إذا رضيت عني، هذا معنى عني، ما لم يكن فيه معنى التضمين. فإذا كان فيه معنى التضمين لفعل آخر رضي ماذا ضمن؟ ضمن عطف، إذا عطفت علي. وهنا يبقى على ظاهره أم ينتقل إلى المجاوزة؟ يبقى على ظاهره. فلاحظوا ركزوا، لو قال الشاعر مثلا إذا رضيت علي وقال إذا عطفت علي، يبقى على ظاهره ولا يقول المراد بالمجاوزة؟ يبقى على ظاهره، إذا كان الرضا بمعنى العطف. إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضا، فإذا عطفت علي بنو قشير هنا يكون صحيحا، فهنا يكون من باب ماذا؟ التضمين كما يقولون، ضمن فعلا آخر فيكون علي على حقيقتها. وأما إذا كان رضي على ظاهرها فتكون علي بمعنى عني، فيكون على بمعنى ماذا؟ بمعنى عني، فيكون إذا رضيت علي بنو قشير، أي إذا رضيت عني بنو قشير. لأننا في اللغة العربية نقول رضي الله عنه ولا نقول رضي الله عليه، رضي الله عليه. طبعا سبقا قلنا لكم بأن هذا التعبير يجوز حتى في زماننا، يجوز أن تقول للإنسان رضي الله عنك، وهذا لا كما يقول البعض يقول لا يترضى إلا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غلط، هذا غلط. لماذا؟ لأن الرضا إذا كان من باب الدعاء فيجوز لكل مسلم أن تقول له رضي الله عنك، والأم والأب يقول لولده الله يرضى عليك، الله يرضى عنك، هل معنى أنه نقول له لا يجوز؟ لا يجوز، هذا من باب الدعاء. لكن إذا كان من باب الإخبار فهذا لا يجوز، لأنك تخبر بأن الله رضي عن هذا، وهذا غيب لا يعلمه إلا الله، كما تقول في الشاهد، الشهيد، الشهيد إذا كان من باب الدعاء فلا بأس، لكن إذا كان من باب الإخبار فلا يجوز. كما تقول أيضا المرحوم، المرحوم، فإذا كان من باب الإخبار فلا يجوز، وإذا كان من باب الدعاء فلا بأس. ويقول أيضا كما يقولون، لاحظوا ويقولونها كثيرا، المغفور له، المغفور له، ومن أدرك أنه قد غفر له، إلا إذا كان من باب الدعاء يدعو الله أن يغفر له فهذا جائز، لكن إذا كان من باب الإخبار فلا يجوز. ولذلك كثير من إخواننا يتصرعون ويردون مثل هذا عندما يسمعونهم يقول المغفور له ويقول هذا لا يجوز. لا، هذا لا يجوز إذا كان من باب الإخبار، أما إذا كان من باب الدعاء فهو جائز. كذلك الشهيد إذا كان من باب الدعاء فلا يجوز، عفوا لا يجوز، أما إذا كان من باب الإخبار فلا يجوز. ولذلك البخاري عندما قال باب لا يقال فلان شهيد، هذا إذا كان من باب الإخبار، إذا كان من باب الإخبار. على كل، فقلنا نقول ماذا؟ نقول رضي الله عنه ولا نقول رضي الله عليه. رابعا من معاني على، من معاني على ماذا؟ تأتي على بمعنى التعليل، تأتي على بمعنى التعليل، كلام، أن يكون معناها التعليل كلام. مثلا تقول لاحظ وركزوا معي في هذه جيدا، بحيث لو حذفنا على ووضعنا مكانها اللام لكان واضحا. إذا حذفنا ماذا؟ على ووضعنا محلها اللام لكان واضحا. يقول ربنا عز وجل: ولتكبروا الله على ما هداكم. ولتكبروا الله على ما هداكم، ولاحظوا معي على ولتكبروا الله، لأن قلنا هنا المقصود به التعليل. ولتكبروا الله، قلوا ماذا نقول التعليل هنا؟ ولتكبروا الله لأجل هدايته إياكم، لأجل هدايته إياكم. فإذا لاحظتم أننا حذفنا على ووضعنا اللام محلها، فقلنا لأجل هدايته لكم، لأجل هدايته لكم، فهذا يدل على التعليل، هذا يدل على التعليل. هذا هو الوجه كم؟ الوجه الرابع. الوجه الرابع. أيضا عندنا الوجه الخامس، تأتيل الظرفية. تأتيل الظرفية، وافهموا لي قاعدة مهمة. يقولون: حروف الجر إذا جاءت وأريد بها معنى آخر ليس المعنى المعروف عليه، فذلك يدل على ماذا؟ على تقوية الكلام، ويدل أيضا على أن الكلام يحمل شحنة. تأمل لها، تأمل لها. فكما قال ربنا عز وجل: ولتكبروا الله على ما هداكم. على ما هداكم، كيف على ما هداكم؟ يعني إذا تركنا على الاستعلاء فلا يمكن، لكن اللام لا بد منها، أي من أجل هدايته لكم. كذلك تأتي بمعنى الظرفية، تأتي لا على ومعناها الظرفية. وما معنى الظرفية؟ يعني ممكن أن نحذف على ونضع مكانها ماذا؟ محلها في، نضع محلها في. ما هو المثال على ذلك؟ أمثلة كثيرة في القرآن. خذوا مثلا قوله تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة. ركزوا معي في هذه، على حين غفلة، كأن على أي استعلى على حين غفلة. لا يمكن، لا يمكن. فركزوا في هذه المعاني. ولذلك قال ربنا عز وجل: ودخل المدينة، سيدنا موسى ودخل المدينة على حين غفلة. فعلى هنا في الآية على حين معناها ماذا؟ في، أي دخل المدينة في حين غفلة، في حين غفلة. كما يقولون، لاحظ ماذا يقولون: فدخل على حين غرة، فدخل على حين غرة. ماذا يقصدون على حين؟ أي في حين غرة. فعلى بمعنى في، مفهوم هذا؟ وهل هناك مثال آخر غير المثال الذي ذكرنا لكم تأتي بمعنى في، على بمعنى في؟ الجواب نعم. قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. واتبعوا ما تتلو الشياطين، الشياطين على ملك سليمان. على هنا، على لا يقال إن معناها، إن معنى على الاستعلاء، لا، فهنا معناها في. واتبعوا ما تتلو الشياطين في زمان ملك سليمان، في زمان ملك سليمان. إياك أن تقول على بمعنى الاستعلاء، استعلوا على ملك سليمان لا يمكن. ولهذا نقول: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، على ملك سليمان. ولا نقول في ملك سليمان، بل نقول على ملك سليمان. هذا هو، افهموا هذا جيدا. في ملك سليمان، أي في زمان ملكه، في زمان ملكه. ولعل النت ضعيف عند إخواننا بتونس، ولذلك يحدث الانقطاع عدة مرات اليوم، ما أدري كيف. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فعلى هنا معناها إيش؟ معناها في، أي في زمان ملك، في زمان ملكه. فعلى إيش هي؟ ظرفية. على هنا بمعنى الظرفية. هذا الوجه كم؟ الوجه الخامس. الوجه السادس، قفوا معي أيضا في مسألة الوجه السادس. الوجه السادس تأتي على موافقة لمن، تأتي على موافقة لمن. وركزوا معي جيدا بارك الله فيكم على أن حروف الجر، لاحظوا حروف الجر تتناوب ينوب بعضها على بعض، وهل هذا مستمر، وهل هذا دائما، وهل هذا مضطرب، وهل هذا مسلم، سيأتيكم إن شاء الله الجواب. ركزوا معي الآن، تأتي ومعناها ماذا؟ موافقة لمن، يقول ربنا عز وجل، وركزوا، الذين إذا اكتالوا على الناس. هل نقول على الناس بمعنى الاستعلاء؟ لا يمكن. فالمراد بعلى هنا في الآية لا يمكن أن تقول المراد بها الاستعلاء، بل تقول المراد بها من، حرف جر آخر. الذين إذا اكتالوا على، بمعنى من، الذين إذا اكتالوا من الناس، من الناس. إياك أن تقول على، فلا يمكن أن تكون هنا أو أن يكون المعنى هنا الاستعلاء. الذين إذا اكتالوا على الناس، كأنه قال سبحانه وتعالى إذا اكتالوا من الناس يستوفون، يعني إذا اشتروا من الناس يستوفون، يستوفون. فمعناها ماذا هنا؟ ماذا قلنا معناها؟ معناها موافقة لمين. هذا الوجه كم؟ السادس. الوجه السابع، الآن الوجه السابع، لعل الوجه السابع أن تكون موافقة للباء، أن تكون موافقة للباء. يقول ربنا عز وجل حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق، حقيق علي، فعلى هنا بمعنى إيش؟ بمعنى الباء، حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق، بأن لا أقول. والدليل على ذلك، ما هو الدليل؟ الدليل قراءة أبي، قراءة أبي، أبي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، أبي بن كعب قرأ حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق، فعلى بمعنى إيش؟ بمعنى الباء، بمعنى الباء. وطبعا هذا نستعمله كثيرا في ماذا؟ في بين الناس، يقول له اركبوا على، على اسم الله، اركبوا على اسم الله. طيب نسافر، نسافر، يلا اركبوا على اسم الله، اركبوا على اسم الله. ايش معنى اركبوا على اسم الله؟ اركبوا باسم الله، فعلى بمعنى الباء، مفهوم هذا؟ فكذلك تقول الضيوف إذا جاءوك تقدموا للأكل على اسم الله، أو تقدموا للأكل على بركة الله. هل نبدأ الدرس؟ أقول على بركة الله، أي ببركة الله، ببركة الله. فعلى بمعنى إيش؟ بمعنى الباء. للضيوف تقول على بركة الله، على اسم الله، على اسم الله وعلى بركة الله، معناها إيش؟ معناها الباء. ولذلك إذا سئلت ما معنى على اسم الله، قل بمعنى على بركة الله. وما معنى اسم الله؟ أي تقدموا للأكل باسم الله، أو سموا الله، كما ورد في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال كانوا في غزوة، في رواية كانوا في سفر واحتاجوا إلى الماء، فبحثوا هل هناك بقية من بقايا الماء، فوضع صلى الله عليه وسلم راحته وإذا بالماء يخرج ينبع كالعناصير، فيقول توضأوا على بركة الله، أو توضأوا باسم الله، وفي رواية توضأوا على اسم الله. هذا إذا لم يكن، لم تكن رواية على المعنى، لأن أجاز الرواية بالمعنى، معنى على اسم الله أو على بركة الله، معنى باسم الله، توضأوا باسم الله. فإذا على هنا تكون بماذا؟ تكون بمعنى الباء، تكون بمعنى الباء. هذا المعنى إيش؟ المعنى السابع. المعنى الثامن، يعني الوجه الثامن لعلى، أن تكون زائدة للتعويض، أن تكون زائدة للتعويض. قلنا أن تكون زائدة، ولم نقول يعني إذا كان في غير القرآن طبعا، أما إذا كانت في القرآن فنقول صلة، تأدبا مع القرآن، لأنه لا يوجد حرف في القرآن زائد، وقد وقع إجماع على أن ما بين دفتي المصحف كله كلام الله، كله كلام الله. فلا يمكن أن نقول بأن في القرآن حرفا زائدا، لأن في القرآن حرفا زائدا، فتأتي على في الوجه الثامن ماذا؟ ماذا تأتي؟ زائدة لماذا؟ للتعويض، زائدة للتعويض. ومن الأمثال يقولون إن لم يجد يوما على من يتكل، إن لم يجد يوما على من يتكل. فلاحظوا هنا، لأن الأصل أي من يتكل عليه، إن لم يجد يوما على من يتكل أي من يتكل عليه، فحذفنا ماذا هنا؟ ماذا حذفنا؟ حذفنا عليه. لماذا حذفنا عليه؟ قبل الوصول أو قبل الموصول، لماذا؟ تعويضا له. فقلنا إن لم يجد يوما على من يتكل، إن لم يجد يوما هي الأصل، إن لم يجد من يتكل عليه، من يتكل عليه يعني بعد الموصول. ونحن ماذا قلنا؟ إن لم يجد يوما على، قدمناها على الموصول، فهي زائدة لماذا؟ للتعويض، للتعويض. يا شيخ عثمان فهمت هذا المثل ولا لا؟ يعني عندنا إن لم يجد على من يتكل، أصل إن لم يجد من يتكل عليه، فعليه كانت بعد الموصول ولا قبل الموصول؟ بعد الموصول. من بعد الموصول؟ فإذا نحن قدمناها عوضا عن المحذوفة، لأن المحذوفة يتكل عليه، ولكن ماذا قالوا؟ إن لم يجد على من يتكل، إن لم يجد يوما على من يتكل، فهي زائدة للتعويض على ماذا؟ على المحذوفة، على المحذوفة. وطبعا طارة تكون للتعويض وطارة تكون زائدة بدون تعويض، والمقصود هنا التي تكون للتعويض. هذا الوجه الثامن. ما هو الوجه التاسع والأخير؟ الوجه التاسع والمعنى الأخير لعلى، أن تكون للاستدراك والإضراب، أن تكون للاستدراك والإضراب، يعني على تأتي بمعنى الاستدراك وبمعنى الإضراب. الإضراب، الإضراب يعني بل، كأنها بل، والاستدراك كأنه لكن، كأنه لكن، لأن لكن لماذا؟ للاستدراك، وبل للإضراب، وبل للإضراب، فهي تأتي بمعنى ماذا؟ تأتي للاستدراك والإضراب، تأتي للاستدراك والإضراب. من يذكر مثالا منكم؟ تقول فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه، فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه، ثم يستدرك ويقول على لاحظ استدرك بعلى، على أنه لا ييأس من رحمة الله، على أنه لا ييأس من رحمة الله. على هنا إيش معناه؟ لكن، كأنه قال لكن لا ييأس من رحمة الله، أو بل لا ييأس من رحمة الله يا زوج. ولذلك هذا للمثال فقط، أما مسألة دخول الجنة هذه مسألة غيبية، والعبرة بالخواتم، أن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، والعكس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك نقول هنا فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه، ثم تقول على أنه لا ييأس من روح الله أو من رحمة الله، أي لكن لا ييأس من رحمة الله، أو بل لا ييأس من رحمة الله، مفهوم؟ طبعا. أو تقول فلان لا ينجح هذا العام، فلان لا ينجح هذا العام، لماذا؟ لسوء حفظه ولعدم اجتهاده، ولعدم اجتهاده. ثم تستدرك وتقول على أنه لا ييأس من رحمة الله، بل لا لا لا ييأس من رحمة الله، لكن لا ييأس من رحمة الله. فعلى هذه لماذا؟ للاستدراك، للاستدراك والإضراب. معنى للاستدراك تستدرك ما قلت، أو تضرب على ماذا؟ على الكلام السابق. قلت على فلان لا ينجح هذا العام، لسوء حفظه ولعدم اجتهاده، ثم ضربت على الكلام السابق فقلت على أن الأمر بيد الله، على أن الأمر بيد الله، فهذه على ماذا تسمى؟ تسمى للاستدراك وتسمى أيضا للإضراب. استدراك أي تستدرك ما قلت عما قلت، فتقول لا لا لكن الأمر بيد الله، أو تقول تضرب على الكلام السابق بل الأمر بيد الله. فهمت كيف؟ فإذن ما فيها إشكال إن شاء الله تعالى. ولذلك قالوا على تكون للاستدراك والإضراب، يعني يمكن أن نضع مكانها على هذه، يمكن أن نضع مكانها لكن ويبقى المعنى واضحا، أو أن نضع مكانها بل ويبقى المعنى واضحا، ويبقى المعنى واضحا. ذكرنا الآن مثال للكن، من يذكر المثال لبل؟ فلان لا ينجح لعدم اجتهاده على أنه، أي لكن، هذه لكن. أعطيني مثال لبل. يقول الشاعر بكل، بكل، ولاحظوا هذا التنوين يسميه علماء النحو كما سيأتي إن شاء الله تنوين العوض، عوض إما أن يكون على كلمة وإما على حرف وإما على جملة وإما على جملتين. فقال بكل تداوينا فلم يشف ما بنا، بكل تداوينا فلم يشف ما بنا. ثم قال على أن قرب الدار خير من البعد. أين الشاهد؟ على أن قرب الدار خير من البعد. ولاحظوا وركزوا في البيت، والذي لا يفهم هذه المعاني يظن أن العجوز وقع خطأ أو فيه لحن أو فيه ماذا ركاكة. لاحظ ماذا قال، بكل تداوينا فلم يشف ما بنا، على أن قرب الدار خير من البعد. لاحظتم على أن قرب، لكن إذا جعلت على بمعنى بل يبقى المعنى واضحا. يلا قل بكل تداوينا فلم يشف ما بنا بل قرب الدار خير من البعد، بل قرب الدار خير من البعد. فماذا يقول الشاعر؟ يقول بكل، أي من القرب والبعد، فالتنوين هنا عوض عن المحذوف. بكل يعني تداوينا بالقرب وتداوينا بالبعد فلم يشف ما بنا، فلم يشفى ما بنا. ثم استدرك وقال على أن قرب الدار خير من البعد، بل قرب الدار خير من البعد. نحن لم نشفى لا من قرب ولا من بعد، ولكن قرب الدار خير من البعد. كأنه يقول يكفي أن يكون قريب الدار، فهذا شفاء نسبي، هذا نسبيا فيه شفاء ما، هذا نسبي فيه شفاء ما. فإذا حرف على هنا إما للاستدراك وإما للإضراب، وإما للإضراب، وقال ورجح العلماء أن تكون هنا للإضراب. ركزوا مع البيت، بكل، التنوين عوض على ماذا؟ على القرب والبعد، أي بكل تداوينا فلم يشف ما بنا سواء بالقرب ولا بالبعد، وهو بعيد عن أهله، فتداوى بالقرب، لا نحن نقول بأهله ولا نقول كما هو لشيء آخر، بكل تداوينا، يعني حاول أن يتداوى ببعده عن أهله وبقربه عن أهله، لكنه لم يشف ما به. ثم قال بل اللهم قربهم ولا بعدهم، هذا يكون الشفاء نسبيا، هو ما في شفاء لكن يكون نسبيا، بل قرب الدار خير من ماذا؟ من البعد. هذا باختصار فيما يتعلق بمعاني على. هذه على من؟ أي على تكلمنا عليها؟ على الحرفية، لأن قد تأتي على وهي اسم، تأتي اسما، تأتي اسما. من يعطي مثالا؟ وعندما تأتي اسم بمعنى فوق، بمعنى فوق، من يذكر منكم مثالا؟ إذا دخل عليها حرف الجر تقول قفز فلان من على لاحظ، من على السطح، من على السطح، فمن هنا دخلت على ماذا؟ على على الاسم من على السطح. فماذا تقول؟ قفز فلان من على السطح. من يعلم منكم هذا المثال؟ قفز فعل مضم على الفتح لا محل له من الإعراب. فلان ما موقع في الإعراب؟ فاعل، ها؟ فاعل مرفوع. قفز فلان من على السطح، من حرف جر مبني على السكون، على مجرور، اسم مجرور مبني على السكون المقدر على الألف. والعامل فيه الجر من؟ من الذي عامل فيه الجر؟ من على السطح، من على السطح. فمن حرف جر وعلى اسم مجرور، فعلى هنا بمعنى فوق وليست حرفا، فكأنه قال قفز فلان من فوق السطح، من على السطح أي من فوق السطح. مفهوم هذا؟ في إشكال؟ طيب قل لي ولماذا لا تكون حرفا؟ طيب لماذا لا تكون حرفا؟ قل لي لماذا؟ لماذا لا تكون حرفا؟ هذه في المثال لماذا لا تكون حرفا؟ نقول قفز فلان من على السطح، من حرف زائد وعلى حرف جر وعلى مضاف على حرف جر والسطح مجرور. لماذا لا تكون؟ ها؟ لماذا؟ الجواب لأن الحرف لا يدخل على مثله. خذوا هذه القاعدة، الحرف لا يدخل على مثله، لأنه لو كان على حرف لا يمكن أن يدخل عليه حرف، فعلمنا أنها لا تكون إلا اسما في هذا، ولهذا السبب قالوا بأن هي اسمية. فمن حرف وعلى اسم. طبعا وما موقع السطح في الإعراب؟ مضاف إليه، على مضاف والسطح مضاف إليه، والسطح مضاف إليه عنده حالة واحدة، ما هي؟ الجر لقول ابن مالك، والثاني يجرر، حالة واحدة لا تتبدل ولا تتغير، إنما الذي يتغير المضاف، لأن المضاف يكون على حسب العامل. ولهذا قلنا بأن الحرف لا يدخل على مثله. وقد سبق أن قلنا لكم أن من علامات الاسم دخول الحرف، حرف الجر عليه، ومن دخلت على ماذا؟ على الاسم، وهي على، وهي على. ولذلك يقول الشاعر مزاحم ابن الحارث يصف قطاطا وأفراخها، قطاط القطيع من الحمام، فقال غدت من عليه بعدما تم ظمؤها، غدت من عليه. فمن هنا ايش هي؟ من حرف، وعليه ايش هي؟ اسم. غدت من عليه اي طارت من فوقه، هذا معناه غدت من عليه اي طارت من فوقه. فلا بد من ماذا؟ من النظر الى كونها دخلت على اسم، على اسم. ولذلك قال طارت من فوقه، هذا معنى غدت من على، هذا المعنى الثاني. وتأتي بمعنى الفعل، تأتي فعلا، على تأتي فعلا. والدليل قوله تعالى ولعلى بعضهم على بعض، ولعلى بعضهم على بعض. فلا يمكن تقول هنا على حرف جر، وحرف الجر لا يرفع، على بعضهم على بعض، إذن كيف؟ الفعل هو الذي يرفع، أما الحرف الجر يجر، كما قال ربنا عز وجل أيضا إن فرعون على، من العلو، على أي تجبر، هذا معنى على. العلو المقصود به هنا التجبر والطغيان، على أي تجبر وطغى، إن فرعون على. وكما قال أيضا سبحانه وتعالى ولعلى بعضهم على بعض. هذه بعض معاني على باختصار عندما تكون حرفا، وأما إذا كانت اسما أو كانت فعلا فلا دخل لها هنا معنا، وإنما المقصود بهنا ماذا؟ على الحرفية، لأننا نتكلم الآن على علامات الاسم، على علامات الاسم. ومن حروف الجر أيضا ماذا؟ في، ومن حروف الجر في، في التي هي حرف للظرفية، في حرف جر يعرف بها الاسم، يعرف بها الاسم. طيب ما هي معاني في؟ ما هي معاني في؟ أولا لا يخفى عليكم أن الجر بفي له معان كثيرة، أو في لها معان كثيرة، والجر بها أيضا وب لماذا الجر بها، ويمكن أن تكون ناصبة، في زيدا، في زيدا، هل هي هنا حرف جر؟ ها؟ في زيدا لا، بمعنى هنا الأمر من الوفاء، في وفاي في في، فإذا قلت في زيدا معنى في فعل الأمر وفاعله مستتر فيه وجوبا تقدره أنت، زيدا مفعول به، وليس هذا هو المقصود، إنما المقصود إيش؟ في التي هي حرف جر وكملها من معناها. هنا اختلف النحاة، طائفة منهم قالوا بأن معاني في عشرة، وطائفة أخرى قالت أكثر من عشرة، وطائفة ثالثة قالت أقل من عشرة، فهي الخلافات القائمة على عددها لا تخلو ولا تخرج من أقسام ثلاثة، طائفة قالت هي عشرة، والطائفة الثانية ماذا قالت؟ أكثر من عشرة، والطائفة أخرى قالت أقل من عشرة، أقل من عشرة. على كل هي على كل الأحوال الثلاثة فهي في حرف جر، حرف جر. ماذا نقول في إعرابها؟ في ماذا نقول في إعرابها؟ نقول حرف جر للظرفية، حرف جر للظرفية مبني، مبني. لماذا قلنا مبني؟ لأن الحروف كلها مبنية، ولهذا سبق أن ذكرنا لكم قول ابن مالك وكل حرف مستحق للبناء، وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن. المهم الشاهد عندنا أننا نقول فيها حرف جر للظرفية مبني، حرف جر للظرفية مبني، وأوجهها كثيرة، ولكن الخلاف قائم، منهم من قال عشرة، ومنهم من قال أكثر من عشرة، ومنهم من قال أقل من عشرة. على كل نحن الآن في هذه المرحلة نذكر بعض الأوجه. فما هو الوجه الأول؟ ما هو الوجه الأول من معاني في؟ الوجه الأول هي أصل معانيها وأهم معاني في الظرفية، أصل في كل حرف له أصل وله أم. مثلا ماذا قلنا في على؟ أصل الاستعلاء. وماذا نقول في في؟ الظرفية. الظرفية هي إيش؟ هي أصل معاني في. أنا أحب أن تحصلوا معنى الظرفية، إذا حصلتم معنى الظرفية فتكونوا قد حققتم ثمرة جيدة. ركز معي مصطفى، استيقظ من النوم. في الظرفية، ما معنى الظرفية في لغة العرب؟ ما معنى الظرفية في لغة العرب؟ الظرف، ما معنى الظرف في لغة العرب؟ ما معنى الوعاء؟ الوعاء، الظرف معناه الوعاء، ومنه ظرف الرسالة، ظرف الرسالة الذي تكون بداخله رسالة، ومنه ظرف الكتاب، ومنه ظرف البيت، ظرف البيت، ومنه ظرف الموز، وهكذا. هذا يقال له إيش؟ يقال له ظرف. نحن الآن هنا، أين الظرف؟ نحن مظروفون، وأين الظرف؟ البيت. وركزوا معي، فإذا ما معنى الظرف لغتان؟ الوعاء. قل هكذا، الوعاء، الظرف لغة الوعاء. الماء في الكوزي، الماء في الكوزي. لاحظ أين الظرف، أين المظروف؟ الكوز ظرف والماء مظروف. إذن ما معنى الظرف في اللغة؟ قل الوعاء. وما معنى الظرفية في الاصطلاح؟ الظرفية في الاصطلاح تعرفها سهل جدا جدا جدا إذا تأملتم وإذا شغلتم عقولكم قليلا. تقول في الظرفية اصطلاحا حلول شيء في شيء، حلول شيء في شيء، حقيقة في الأجسام ومعنوي في ماذا؟ في غيره. لم نقل ومجاز في غيرهم، يقول المجاز، وطبعا نحن لا ننكر المجاز، المجاز يعني على الراجح، بل حتى شيخ الإسلام ابن تيمية يقال في آخره أنه قال بالمجاز من جهة ماذا؟ لا من جهة الأسماء والصفات، هذا ما ينبغي، وقال به كثير من العلماء، وهذا هو الذي رجحه العلماء، ما لم يكن في الأسماء والصفات. فلذلك نقول حلول شيء في شيء. الماء حلول شيء في شيء، في شيء شنو هو في شيء؟ هو الكأس، الكوز. حلول شيء حل فيه شيء، ما الذي حل فيه؟ الماء. وش هذا، حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. فركزوا معي، حقيقة في ماذا؟ حقيقة في الأجسام، ومجاز في غير الأجسام. الآن حصلوا التعريف وستأتي الأمثلة. يلا من يذكر التعريف؟ التعريف لم يكتمل بعد. حلول شيء في شيء، يلا محمد، حلول شيء في شيء، حقيقة في الأجسام ومجاز في غيره، بأن كان للظرف احتواء وللمظروف تحيز. يا مصطفى، إذا فهمت هذا التعريف سيطير لك النوم، وهو التعريف سهل جدا. طيب من يعيد التعريف؟ محمد. حلول شيء في شيء، حقيقة في الأجسام، ومجاز في ماذا؟ في غيره، بأن كان للظرف احتواء وللمظروف تحيز. وللمظروف تحيز، ركز، ما معنى هذا؟ ركز مصطفى معنا، ما معنى هذا؟ معنى أنه لا يمكن أن يقال بأن هذا ظرف إلا إذا اجتمعت في هذا الشرط. أول شيء حلول شيء في شيء، في الأجسام حقيقة وفي غيره مجاز. وثاني شيء بأن يكون للظرف احتواء وللمظروف تحيز. الماء في الكوز حلول شيء في شيء ولا لا؟ حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. هل الظرف أين هو؟ الكوز. هل له احتواء؟ أي نعم، احتوى الماء. والمظروف اللي هو الماء له تحيز ولا لا؟ له تحيز. معي مصطفى؟ فهمت؟ متأكد؟ طيب إذن أعيد التعريف، أعيد التعريف عثمان، أعيد محمد. حلول شيء في شيء، حقيقة في الأجسام، ومجاز في غيره، ومجاز في غيره، بأن كان للظرف احتواء وللمظروف تحيز. وللمظروف تحيز. لعل بعض إخواننا يقول هذا التعريف فيه نوع إهام وفيه نوع إشكال، يعني لم نفهمه. ما معنى حلول شيء في شيء؟ ما معنى حلول شيء في شيء مصطفى؟ إدخال شيء في شيء. أحسنت، إدخال شيء في شيء. أنا ما أقول لك ركز وستفهم. إدخال شيء في شيء، والإدخال هنا مصطفى هل هو حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. لماذا؟ لأنه جسم، لأنه جسم. طيب وهل كان للظرف احتواء وللمظروف تحيز أم لا؟ الجواب نعم. وهذا سواء كانت مكانية أو زمانية، كانت مكانية أو زمانية، لا بد من هذه الزيادة. من يعيد التعريف؟ حلول شيء في شيء، ركزوا معي طبعا في اصطلاح، حلول شيء في شيء، حقيقة في الأجسام، ومجاز في غيره، بأن كان للظرف احتواء وللمظروف تحيز. سواء كانت مكانية أو زمانية. ما هو مثال ذلك؟ من يذكر منكم مثال لنا؟ لأن دائما أقول لكم بالمثال يتضح المقال، بل هنا نقول من يذكر المثال ليتضح لنا التعريف. من يذكر المثال؟ المثال هو الذي ذكرت لكم، الماء في الكوز. فالكوز حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة في ماذا؟ في الأجسام. هل له ظرف ولا لا؟ نعم. وهل للمظروف تحيز؟ نعم. شو أي تحيز؟ من يذكر منكم التحيز؟ أي تحيز؟ هو أخذ الماء حيزا في الكوز. أخذ الماء حيزا في الكوز. محمد في ماذا؟ في الزاوية، مش الزاوية الطرقية، في الزاوية. فهذه الزاوية، هل محمد أخذ مكانه حيزا أم لا؟ أخذ محمد في مكانه ماذا؟ تحيزا. تحيزا من ماذا؟ من المكان. أخذ تحيزا من المكان، مفهوم هذا؟ طيب، إذن هذا، من يذكر مثال من القرآن؟ قال ربنا عز وجل: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وقال سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص. ولاحظوا إدخال شيء في شيء، القصاص حقيقة في الأجسام، ها؟ لأن كان للظرف احتواء وللمظروف تحيز. ولكم في القصاص. وكذلك في حق سيدنا يوسف: لقد كان في يوسف. خذ هذا التعريف وحاول أن تطبقه عليه، بل قل: الطلبة في الغرفة. يلا طيب، حاولوا أن تستخرجوا التعريف على قولنا الطلبة في الغرفة. فإذا استخرجتموه على الطلبة في الغرفة، استخرجتموه أيضا على الآية: الطلبة في الغرفة. الطلبة في الغرفة، حلول شيء في شيء، حقيقة في الأجسام، هو الرجال والنساء، الرجال والنساء، وإن كان أهل تونس ينبغي أن نبدأ بالنساء، النساء والرجال، بأن كان للظرف احتواء، أين هو الظرف؟ الغرفة. وللمظروف تحيز، أين المظروف تحيز؟ يعني الطلبة والطالبات، لأنهم في الغرفة لهم مكان جلسوا فيه. أخذوا حيزا ولا لا؟ أخذوا حيزا من الأمكنة، كل أخذ مكانه. إيه معنى تحيز؟ ما معنى التحيز؟ يعني لهم حيز، أخذوه من ماذا؟ من المقاعد. أخذوه من المقاعد، مفهوم ماذا؟ مفهوم مصطفى؟ في إشكال؟ ولهذا سواء كان زماني أو مكاني، ابن مالك قسم الظرفية إلى قسمين. طبعا سيأتيكم إن شاء الله هذا يعني في باب المفعول فيه أو باب الظرف. ابن مالك ماذا قال؟ الظرف وقت أو مكان ضمنا فيه. الظرف وقت أو مكان، فقسمه إلى ماذا؟ إلى قسمين، يعني ضمنا معنى في لابد. ولذا تقول: صمت يوما، لابد أن يكون ماذا؟ تطبيق التعريف عليه. صمت يوما، هذا أي ظرف؟ هذا ظرف مكان ولا ظرف زمان؟ هذا ظرف زمان، فلا بد أن يكون على معنى في. صمت في يوم. قال العلماء: تقريبا كل ما ورد في القرآن مفعول فيه إلا آية واحدة. ما هي؟ من يذكرها منكم فله كتاب في 28 مجلدا. محمد اذكرها. موسوعة من؟ موسوعة المعلم، وغير موجودة، أخذنا أتينا بها من مصر. يلا أن تكون مفعول به ولا تكون مفعول فيه. قالوا آية واحدة وهي قوله تعالى سجلوها لأن الكتاب طار، واتقوا يوما، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس. واتقوا يوما يمكنش تقول واتقوا في يوم، واتقوا يوما، ها واتقوا يوما، قالوا هذا مفعول به ولا يقال مفعول فيه لأن الحقيقة لا تنطبق على هذه الآية. ولهذا ماذا قلنا؟ صمت يوما، تقول صمت في يوم هذا جائز نعم لأنه ضمن معنى في، صمت في يوم الخميس، صمت في يوم الاثنين، هذا جائز ولا لا؟ الجواب نعم. وأعطيني هذا ظرف زمن، أعطيني مثال لظرف المكان، أعطيني مثال. وقد ذكرناه، ذكرناه، من يذكره منكم؟ الماء في الكوز. الظرفية هنا زمنية ولا مكانية؟ الظرفية هنا مكانية، مكانية. ما لي أراك تقدم رجل وتؤخر أخرى، بالخطأ نصل الصواب. قل مكانية إذا كان حقيقة أصبت، ولا ربما تكون رمية من غير رام ولكن أصبت، وإذا كانت ليس كذلك أيضا يصحح لك. فهي ماذا؟ لعل واحد خرج من الغرفة، ننظر الغرفة فلذلك نقول ماذا قلنا؟ مكانية. الماء في الكوز، الماء في الكوز. الطلبة في الغرفة، هذه زمانية ولا مكانية؟ مكانية. فهذا إذن ظرف مكان، ظرف مكان. وسبق أن قلنا لكم بأن الظرفية بنوعيها قسمان، ما أين قلناها؟ إما حقيقية وإما مجازية. أين قلناها؟ في التعريف، ركز معي عثمان. قلنا إن الظرفية على قسمين، إما إيش؟ إما حقيقية وإما مجازية. كذلك قلنا في ماذا؟ قلنا في حرف من حروف، قلنا الاستعلاء، إما حقيقي وإما مجازي. مجازي. سؤال الآن، ما هو ضابط القسمين؟ ما هو ضابط القسمين؟ لا، ما هو ضابط القسمين؟ هل هناك ضابط يمكن أن نفرق بين الحقيقي وغير الحقيقي؟ طيب، من يقول الضابط فله حمل بعير من الكتب، ما هو؟ ولهذا ينبغي أن تجتهدوا. ما هو الضابط؟ الضابط الظرفية الحقيقية أن نقول أن يكون للمظروف احتواء، أن يكون للظرف احتواء وللمظروف تحيز. آنفا ذكرت لكم هذا، أن يكون للظرف احتواء وللمظروف تحيز. ألم أقول هذا؟ قلت هذا. إذن ركزوا معي، فإذا كان للظرف احتواء وللمظروف تحيز، فالظرف هنا حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة، حقيقة. طيب عكسه، قبل أن نقول عكس، نقول عكسه، هناك أقف معكم مع هذا، مع هذين الشرطين. فإذا انتفى الشرطان، أي شرط الشرطين؟ أحسنت، الاحتواء والتحيز. إذا انتفى الشرطان أو انتفى أحدهما، هل تكون الظرفية حقيقية أم مجازية؟ ها؟ يعني يقول جواب صريح، يعني إما ما ذكرنا من التعريف حقيقي تبقى تكون مجازية ولا لا تكون مجازية. صحيح، الجواب صحيح، مجازية. يعني هذا واضح. فإذا كان، إذا كان للظرف احتواء وللمظروف تحيز، فهو ماذا؟ عكسها، إذا لم يكن للظرف احتواء ولا للمظروف تحيز، كيف تكون؟ مجازية. فلذلك يمكن أن نقول هذا ضابط الحقيقية وضابط ماذا؟ بالعكس. مفهوم هذا؟ فإذا انتفى الشرطان فهي ماذا؟ فهي مجازية. فهي مجازية أو أحدهما. نعم. طيب الماء في الكوز هذا عنده تحيز وعنده مظروف، إذن اجتمع فيه الاحتواء والتحيز. الاحتواء والتحيز، الاحتواء هو ماذا؟ محل ظرف، والتحيز أخذ حيزا من المكان. فإذن هذا ماذا نقول فيه؟ حقيقي. الماء في الكوز، فإذن اجتمع فيه ماذا؟ شرطا. ما هو مثال انتفاء الشرطين؟ من يذكر منكم مثال انتفى فيه الشرطان؟ يعني انتفى فيه التحيز وانتفى فيه الاحتواء. يلا من يذكر مثال؟ ها؟ لا أنت نفس الشيء تقول الخير في العلم. الخير في العلم، هنا العلم هل له تحيز؟ هل له احتواء؟ سؤالي، هل للعلم في المثال تحيز واحتواء؟ الجواب لا، ليس للعلم تحيز ولا احتواء. فإذا هنا تكون الظرفية حقيقية ولا مجازية؟ مجازية، لأننا نظرنا للمثال العلم ماذا؟ الخير في العلم. نظرنا في المثال فلم نجد فيه لا تحيزا ولا ماذا؟ ولا احتواء. لا تحيزا ولا احتواء، فتكون الظرفية آنذاك مجازية ولا تكون حقيقية. هنا كم شرط انتفى؟ انتفى شرطان، أيهما؟ الاحتواء والتحيز. مفهوم؟ طيب ما هو مثال انتفاء شرط واحد؟ إذا انتفى شرط واحد يعني بأن كان للظرف احتواء وليس للمظروف التحيز. نعم. يعني يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فيها إبهام. مثال آخر، أن يكون للظرف احتواء وليس للمظروف تحيز. أن يكون للظرف احتواء، للظرف احتواء وليس للمظروف تحيز. تقول العلم في الصدور. العلم في الصدور، هنا ماذا؟ هنا للظرف احتواء ولا لا؟ نعم. ما هو؟ هو الصدور. وهل للمظروف تحيز؟ الجواب لا. فإذا نعم. فإذا طيب هل يمكن أن يكون العكس؟ هل يمكن أن يكون العكس بأن كان للمظروف تحيز وليس للظرف احتواء؟ ها يمكن؟ ما بكم؟ هل نعم؟ هل يمكن ولا ما يمكن؟ للمظروف ماذا؟ إن كان للمظروف تحيز وليس للظرف احتواء. إن كان للمظروف تحيز وليس للظرف احتواء، هل يمكن ولا ما يمكن؟ نعم ممكن. ممكن مثال على كون المظروف له تحيز والظرف ليس له احتواء. من يذكر منكم مثال؟ الجواب يمكن. زيد في البرية. البرية ايش هي؟ البرية الصحراء. هنا اين المظروف؟ ها اين المظروف واين اين المظروف؟ المظروف لا له تحيز هنا ولا لا؟ هو البرية. والظرف هنا له احتواء ولا لا؟ ليس له احتواء. البرية ليس لها احتواء. فإذا للمظروف تحيز وليس للظرف احتواء. وليس للظرف احتواء. ممكن نقول الدين في الأخلاق. ممكن وليس للظرف احتواء. طيب، وهل يمكن اجتماع الظرفية بنوعيها الزمانية والمكانية؟ الجواب يمكن، والدليل قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. في أدنى الأرض هذا ظرف ماذا؟ ظرف مكان. وفي بضع سنين ظرف ماذا؟ ظرف زمان. فاجتمع عندنا في هذه الآية ظرفان، ظرف مكان وظرف زمان، لأن البضع ظرف زمان، والبضع من واحد للتسع علم كما قيل، وقيل العكس، ولهذا قال القائل والبضع من واحد للتسع علم والنيف من ثلاثة لها رسم، والبعض قال العكس، يعني ما يقال للبضع يقال للنيف، لهذا يقول نيف وثلاثون، نيف وثلاثون. إذن ما هو الوجه الأول لفي الوجه الأول لفي الظرفية؟ ظرفية. إذن ظرفية تكلمنا عليها، وإن كنا يعني على طريق السؤال وجواب وسهلناها بإذن الله، هذا في الحق صعب شوية لكن حاولنا أن نسهله، والحمد لله سهل واضح. في إشكال عندكم؟ في إشكال عندكم؟ إذن واضح بإذن الله، لأن طريقة السؤال والجواب هي مادة النحو تحتاج إلى أن يكون الإنسان متبحرا فيها، يمكن أن يكون يطوعها كما يشاء حتى يفهم الطلبة، إذا يعطي مثالا إذا لم يفهم بهذا المثال يأتيه بمثال آخر، يعطيه طريقة إذا لم يفهم بهذه الطريقة يأتيه بطريقة أخرى، الذي لا يفهم النحو ويدرسه تجده يقدم رجلا ويؤخر أخرى ويقع في الحيص البيص، وحتى إذا سئل لا يدري ما يقدم وما يؤخر. أما إذا كان يعني طوع النحو بحيث يأتي بمثال ويأتي بأمثلة. المهم الآن ذكرنا الوجه الأول وهو أهمه والأصل فيه، ما هو؟ الظرفية. الظرفية، وهذا هو الأصل، الظرفية. وحقيقة الظرفية كما قلنا حلول شيء في شيء، وهي حقيقة في ماذا؟ في الأجسام. مجاز في ماذا؟ في غيره، إن كان للظرف ماذا؟ احتواء، وللمظروف إيش؟ تحيز، لأن كان إيش؟ زمانية كانت أو مكانية. مفهوم عثمان؟ طيب، الوجه الثاني تأتي في بمعنى المصاحبة، وكما قلت لكم إذا جاءت على غير معناها المعهود اللي هو أصل فلنكت بلاغية وبيانية وبديعية كما يقول علماء البلاغة. قال الله تعالى ادخلوا في أمم ادخلوا في أمم. هل ظرفية هنا؟ هل في بمعنى الظرفية؟ لا، بمعنى إيش؟ مصاحبة، أي ادخلوا في جملة أمم. ادخلوا في أمم يعني في جملة أمم، مفهوم محمد؟ كما قال ربنا عز وجل في آية أخرى فخرج على قومه في زينته. هل يمكن أن تكون فيه ظرفية؟ الجواب لا، إنما خرج مصاحبا زينته معه، فهي مصاحبة. فخرج على قومه في زينته أي مصاحبا زينته معه. فماذا نقول لفي هنا؟ ما معناها هنا؟ نقول معناها المصاحبة، والأمثلة في القرآن كثيرة، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. مفهوم عثمان؟ واضح. المعنى الثالث هذا السبب والتعليل. السبب والتعليل، وركزوا معي جيدا. يقول ربنا عز وجل حكاية عن امرأة العزيز قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. يعني التعليل والسبب ما هو؟ التعليل والسبب ما هو الذي ليمت عليه؟ لا، جمال يوسف، جمال يوسف. يعني عندما وصل الخبر إلى نساء بلدها ويقال بأن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، ماذا فعلت بعد ذلك؟ أعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينة، ويقال بأنها زينته وجملته وألبسته لباس الملوك فقالت اخرج عليهم، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، قالت وجدتها فرصة يعني انتصرت، فذلكن الذي لمتنني فيه، أي بسببه، بسببه. فكيف مرة واحدة شغفن به، فكيف بمن تعيش معه من صغاره إلى كباره؟ فيكون ماذا؟ ها؟ إذن حاولت أن تبرر فعلتها كما قال مصطفى، حاولت أن وطبعا العاصي دائما يحاول أن يبين على أنه على الحق، ولذلك لا يحب ماذا؟ لا يحب نصح الناصح. والغالب يقول العلماء، ركزوا، هذه مهمة، يقولون غالبا إذا كان العاصي صاحب كبائر وصاحب موبقات يحب أهل الصلاح فهذا يختم له بالحسنى، لأن ولاءه لأهل الصلاح، ركزوا هذه مهمة جدا دقيقة، يعني واحدة زانية لكنها تحب الصالحات، هذه في آخر حياتها سيختم لها بخير، واحد سكير عربيد فاسق مجرم ولكنه يحب أهل الصلاح ويحترمهم هذا يختم له بالخير، لكن العكس هو فاسق مجرم وهي كذلك ولكن يتمنى لو كان الناس كلهم على فسقه، ودت الزانية لو النساء كلهن زنينا، هذه غالبا ما يختم لها على سوء الخاتمة والعياذ بالله. لذلك قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، الفاء هنا فيه إيش هي؟ سبب، بسببه، بسبب جماله، ولذلك عللت ذلك، يقول ربنا عز وجل لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، يعني هؤلاء الذين أفاضوا في عرض أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق، في عرضها، لاحظوا العرض بكسر العين، ما هو؟ موضع المدح والذم للإنسان، يقال له العرض، والعرض بفتح العين، وضد الطول، والعرض هو الجانب، ولذلك يغلط من يقول اضرب به عرض الحائط أو عرض الحائط، هذا غلط، بل يقال له اضرب به عرض الحائط، لأن العرض هو الجانب، عرض هو الجانب. فالناس كثير ما يخطئون للأسف، تسمع دعاة وعلماء يقول اضرب بها عرض الحائط، لا، ماشي عرض الحائط، عرض الحائط يعني الجانب. فلذلك قال ربنا عز وجل، هذا للتذكير فقط، لما أفاضوا في عرض أمنا عائشة، في عرض أمنا عائشة، ماذا قال ربنا عز وجل؟ قال لمسكم فيما أي بسبب ما أفضتم فيه، بسبب ما أفضتم فيه، فيما أفضتم. أنا الذي يعجبني في هذا، ويعجبني كلام الله جميعا، تعجبني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعجبني حديث الصالحين، جميل جميل جميل، حبذا لو كان حكام العرب تأملوا في هذا الحديث. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة، في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض، في هرة أي بسبب هرة، سبحان الله، دخلت النار في هرة حبستها، فكيف بمن يحبس العلماء؟ فكيف بمن يحبس العلماء إرضاء لأمريكا، سواد عين أمريكا، قبحهم الله ولعنهم الله ولا رحم فيهم مغرز إبرة، من أجل من؟ من أجل أمريكا لعنهم الله جميعا، أسأل الله أن يصب عليهم عذابه صبا وأن يسلط عليهم طيرا أبابيل. يلقى القبض على علماء عظام خدموا الدين، لو كانوا في النصارى لغسلوا أرجلهم ولا شربوا ماءهم، ولكن علماء. حتى أصبح في السعودية السجن مقبرة للعلماء، وأصبح أيضا في مصر السجن مقبرة للعلماء، وأصبح كان في ليبيا أيضا السجن مقبرة للعلماء الآن الحمد لله. فللأسف ويتبجحون بالإسلام، وإخواننا في تونس أيضا الآن العشرات بالمئات في السجن، والبعض يعني على شفا هلك مضرب عن الطعام مضرب. المهم الشاهد، لو تأملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هرة، فيه هذه إيش هي؟ إيش هي هذه؟ سببية، سببية معناها للتعليل والسبب. شو إيش هو؟ كأن سائل يسأل ما هو العل، ما هي العلة، ما هي العلة وما هي السبب، ما هي العلة وما هي السبب من أجله دخل الإنسان النار؟ حبس هرة، حبس هرة، هرة، هرة. فكيف أنت تحبس العلماء والمحدثين، تحبس المجاهدين والصالحين؟ على كل الوجه، الوجه ماذا؟ الله المستعان. الوجه إيش؟ الثالث، هذا الوجه الرابع. الآن الوجه الرابع تأتي فيه بمعنى الاستعلاء، تأتي فيه بمعنى الاستعلاء، وهذا أيضا أجل الاستعارة، أن أهل الاستعارة يقولون يعني مثل هذا يكون فيه استعارة. أعطوني مثالا من القرآن. قال الله عز وجل فرعون ماذا قال لصحرته؟ ولأصلبنكم في جذوع، في جذوع النخل. ولاحظوا وركزوا معي، الشاهد عندنا من الآية في جذوع. هل فرعون أخذ جذوع النخل ونقرها وأدخلهم فيها؟ هل فعل هذا؟ لا، وإنما قال ولأصلبنكم في جذوعي، لم يقل على جذوعي. ففي بمعنى إيش؟ بمعنى على، في بمعنى هنا إيش؟ الاستعلاء، الاستعلاء. ركزوا معي جيدا. من يذكر آية أخرى؟ الله عز وجل يقول أن امشوا في مناكبها. ومعنى في مناكبها؟ على مناكبها. قال بعض العلماء يمكن أن تكون في زماننا ويمكن أن تكون في غير زماننا، يمكن أن تكون على حقيقتها، يعني المشي داخل داخل داخل الآن وقع، أصبح الناس يدخلون داخل الأرض، ولكن هذا بعيد. على هنا بمعنى إيش؟ في هنا بمعنى إيش؟ بمعنى على. والأمثلة في القرآن كثيرة. ماذا آخر؟ الوجه كم هذا؟ الرابع. الوجه الخامس أن تكون مرادفة للباء. الوجه الخامس أن تكون مرادفة للباء. طيب، من الأمثال المعروفة أنهم يقولون المجاهد بصير في طعن الأعداء، المجاهد بصير في طعن الأعداء. طبعا المجاهد المعلم، المعلم بصير في طعن الأعداء، كما كانوا يقولون في سيدنا علي وفي سيدنا عمر وفي سيدنا أبي بكر الصديق أيضا، يعني كانوا بصيرين في طعن الأعداء. ما المراد في طعن الأعداء؟ قل مثال. المجاهد بصير في طعن الأعداء، معناه بصير بطعن الأعداء. لاحظ؟ فلا يمكن أن يكون المجاهد بصير في طعن، كيف في طعن الأعداء؟ يعني الظرفية هنا لا، معناه موافقة لماذا؟ للباء، أي بطعن الأعداء، بطعن الأعداء. كما نقول أيضا العالم الخريط، الخريط هو صاحب، يقال له الخريط لأن له خريطة، خريطة يعني يعرف الدليل، لهذا يقول الدليل الخريط، يعني صاحب الخريطة أنه يعرف الأماكن ويعرف الطريق. لا لهذا يقولون العالم الخريط والخبير بصير في المصالح والمفاسد. العالم الخريط الخبير، الخريط صاحب الخريطة، يعني عنده إلمام، كأنه يعرف كيف يخطط ويعرف الأماكن اللي هي فيها مصلحة والأماكن التي ليست فيها مصلحة. العالم الخريط الخبير بصير في ماذا؟ في المصالح والمفاسد. إيش معنى في المصالح؟ بصير بالمصالح والمفاسد، بصير بالمصالح والمفاسد. هذا القسم إيش؟ الوجه كم؟ الوجه الخامس. الوجه السادس أن تأتي فيه بمعنى إلى، أن تأتي فيه بمعنى إلى. قال الله عز وجل فردوا أيديهم في أفواههم. كيف في أفواههم؟ ركز معي، تأمل الآية. فردوا أيديهم في أفواههم، أيديهم في أفواههم، معنى ردوها كأنها كانت في اليد ثم أخرجها ثم ردها، هذا هو ظاهر الآية. لكن إذا علمت أن في بمعنى إيش؟ بمعنى إلى، فانظر ماذا فردوا أيديهم إلى أفواههم، إلى أفواههم، فهمت كيف؟ يعني عندما وقع ما وقع ردوا أيديهم إلى أفواههم، هكذا فردوا أيديهم إلى أفواههم. مفهوم هذا عثمان؟ فمعناها إيش؟ معناها إلى. الوجه كم الآن؟ الوجه السابع أن تكون بمعنى من، أن تكون بمعنى من. هنا أنبهكم على قاعدة وحصلوها، مصطفى حصل لي هذه القاعدة. عندهم قاعدة يقولون استدل بها كثير من الناس، والبعض في بعض الأحيان يرمي هذه القاعدة، يرميها هكذا ولا يدري معناها، حافظ القاعدة ويلقيها كأنها قاعدة مسلمة مضطردة ويلقيها هكذا، مع أن القاعدة ليست على إطلاقها. يقولون حروف الجر ينوب بعضها على بعض، هذه القاعدة التي يطلقها الناس، حروف الجر ينوب بعضها على بعض. هل هذا على إطلاقه؟ هذا ليس على إطلاقه، ليس هذا دائما، بل هذا من هذه الناحية التي رأينا في الأوجه السابقة. نعم، وإلا فماذا تقولون في راغبة؟ راغبة، راغبت في النكاح أو في الزواج بفلانة، راغبت في الزواج بفلانة. معنى ذلك، معنى راغبت في الزواج أنك تريد أن تتزوج بها. سمعت محمد؟ راغبت في الزواج معنى أنك تريد أن تتزوج بها. لكن إذا قلت راغبت عن الزواج بفلانة، إيش معنى راغبت عنها؟ يعني أعرضت عنها، لا تريدها ولا تريد الزواج بها. فإذن تغير المعنى. إذا القاعدة التي يذكرها كثير من الناس كأنها بيان، ويذكرها حتى علماء البيان، ولكن ليست مضطردة، هم ينبهون على أنها ليست مضطردة. ومعلوم دائما أقول لكم لكل قاعدة شواذ، لكل قاعدة شواذ، أو لكل قاعدة استثناءات، استثناءات. وبعض القواعد أغلبية وليست من القواطع، وقد غلط من قال القواعد من القواطع، هذا قال هذا الصوي وغيره، قالوا القواعد من القواطع، هذا غير صحيح. فإذن ركزوا معي، تكون الوجه كما قلنا هذا الوجه السابع، تأتي بمعنى من. من يذكر لكم لي منكم مثالا؟ يقولون من كان في العصر الغابر، الغابر الماضي، من كان في العصر الغابر، معنى في العصر الغابر من، من العصر الغابر، وهذا كان في العصر الغابر أي كان من العصر الغابر. ها نعم، فنحن لا نتكلم عن الغابر، الغابر عرفنا معناها ماضي، لكن في، في معناها إيش؟ معناها من، معناها من. طيب الوجه كم الآن؟ الوجه إيش؟ الثامن. هذا الوجه الثامن حاولوا تستيقظوا من النوم، وهذا النوع يسميه العلماء المقايسة، هذا الوجه يقول فيه العلماء هذا للمقايسة، والمقايسة ماذا؟ هو النوع الثامن. فالمقايسة لا يمكن أن تفهمها إلا إذا فهمت ضابطها. فلذلك استيقظوا بارك الله فيكم وحققوا الضابط، حققوا الضابط. الوجه الثامن لفي ما هو؟ المقايسة. ما هو ضابط المقايسة؟ ضابط المقايسة أن نقول هي الداخلة بين مفصول، هي الداخلة بين مفصول سابق وفصل لاحق. عثمان لماذا لم تغلق الهاتف؟ أغلقه. هي الداخلة بين مفصول سابق وفصل لاحق، هذا ضابط من؟ هذا ضابط المقايسة. المقايسة. ما هو ضابط مصطفى؟ فصل لاحق. محمد ضابط المقايسة هي الداخلة بين مفصول سابق وفصل لاحق. عثمان المقايسة هي الداخلة بين مفصول سابق وفصل لاحق. هي الداخلة بين مفصول سابق وفصل لاحق. طيب من يذكر منكم المثال؟ المثال وما أجمل أن تكون الأمثلة من القرآن. قوله تعالى فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، هي الداخلة قلنا بين مفصول سابق. أين المفصول السابق قلنا؟ أحسنت، هو الحياة الدنيا. أين هو فصل لاحق؟ وهو الآخرة. إذن فهي تفصل بينهما، بين الدنيا والآخرة، يعني بين مفصول سابق وبين فصل لاحق. فما الحياة الدنيا في الآخرة. ومعنى ذلك، ما معنى هذا؟ أنه لا مقارنة لمتاع الدنيا مع ماذا؟ مع الآخرة. مع الآخرة. هذا كم؟ هذا كم؟ الثامن. التاسع التعويض. التعويض. طيب ماذا نعني بقولنا التعويض؟ ماذا نعني لما نقول التعويض؟ ماذا نعني به؟ يعني به أن تكون زائدا، زائدا عوضا. عوضا عن ماذا؟ عوضا من أخرى محذوفة، وهذا سبق في باقي حروف الجر. يعني أن نأتي بواحدة عوض على أخرى محذوفة، عوض عن أخرى محذوفة. لعل عثمان لم يفهم. طيب عثمان قال لم يفهم، كيف تكون محذوفة؟ الجواب تكون محذوفة في الكلام ونعوضها بأخرى. الآن ما فهمت؟ تكون محذوفة في الكلام ونعوضها بأخرى. أعطني مثالا. تقول ضربت في من رغبت. ضربت في من رغبت. أين الشاهدون؟ هنا كأنك قلت ضربت من رغبت فيه، كأنك قلت ضربت إيش؟ من رغبت فيه. ففي في هذا المثال بعد رغبت أين هي؟ أين هي في بعد رغبت؟ محذوفة، محذوفة. وماذا فعلنا؟ عوضنا عنها أخرى، فقلنا ضربت في من رغبت. ضربت في من رغبت. فهذه في هي عوض عن ماذا؟ عن واحدة أخرى. لأن الأصل كيف هو عثمان؟ ضربت من رغبت فيه، هذا الأصل. ضربت هي كانت قبل من، لكن هذا العوض في محله ولا في غير محله؟ لا، العوض، العوض يا أندلسي، العوض في محله ولا في غير محله؟ في غير محله، لأنه عوضت أخرى محذوفة. لا، كيف في غير محله يعوض واحدة محذوفة؟ ما المأفهم؟ نعم أدى اسمه لمسها، هي في محلها. وبعد جديد جهيد فسر الماء بالنا. لا، هذا فذاك. لا، لاحظوا ركزوا معي، لأن المحذوفة من أين حذفت؟ من الأول ولا من الآخر؟ من الآخر. والمعوضة من الأول ولا من الآخر؟ من الأول، عوضناها في الأول. فلو كانت لو عوضناها في الآخر لكان في محلها، لكن عوضت في الأول في غير محلها، ولا في محلها؟ في غير محلها. فهمت؟ فهمت الآن؟ في غير محلها. التعويض كان في غير محله ولا كان في محله؟ كان في غير محله. الوجه العاشر أن تكون للتوكيد. الوجه العاشر أن تكون للتوكيد. وهنا كما يقول العلماء النحو زائدة لغير تعويض، زائدة لغير تعويض، يعني تكون للتوكيد، هي زائدة لغير تعويض، زائدة لغير تعويض. قلنا للتوكيد يعني لأنها إذا وردت في القرآن لا يمكن أن نقول زائدة، إنما قلنا لها حرف توكيد، لا يقال حرف زائد في القرآن. وأنا دائما أنبه على هذا، لأنه لا نقول بأن هذا زائد، ويمكن أن نقول زائد إعرابا توكيد إما لنفي أو لمعنى، وهذا سيأتي إن شاء الله في المرحلة الثانية، دعكم منها. والبعض قال نقول فيها صلة، صلة تأدب مع من؟ مع القرآن، لأنه لا يوجد في القرآن حرف زائد. من يذكر منكم مثالا للتوكيد أو زائدة لغير تعويض؟ من يذكر منكم مثالا؟ قال الله عز وجل وقال اركبوا فيها، فيها بسم الله، كأنه قال اركبوا بسم الله، اركبوا بسم الله. ففيها كيف هي؟ زائدة للتوكيد بغير تعويض. هل هناك تعويض عوضنا عليها شيء؟ عوضنا عليها شيئا؟ الجواب لا. فهمت مصطفى؟ يعني الآية وقال اركبوا فيها بسم الله، ففيها للتوكيد، نحن نقول في القرآن للتوكيد، لكن هي زائدة، زائدة. هل هي لها عوض ولا لم نعوضها؟ عوضناها ولا لم نعوضها؟ لم نعوضها. فهي زائدة لغير، زائدة للتوكيد لغير التعويض. هذا معنى، هذا معنى قولنا زائدة لماذا؟ للتوكيد لغير التعويض. وإنما القرآن قلنا صلة فقط، لأنها بغير تعويض، لم نذكر هناك تعويضا. ولذلك الفارسي أجاز زيادتها بغير تعويض في الضرورة فقط، وبينما الجمهور قالوا يجوز أو تجوز زيادتها في ماذا؟ في الضرورة وفي الاختيار، في الضرورة وفي الاختيار. وأبو علي الفارسي هو إمام في النحو، هو إمام في النحو، أجاز ماذا؟ أنتم تعلمون قصة أبو علي الفارسي، يعني إمام، حتى قالوا بدأ النحو علي ومن ختمه؟ وختم بعلي، ختمه علي الذي بدأ النحو، علي بن أبي طالب، والذي ختمه علي وهذا الفارسي. حتى قالوا بأن الفارسي مرة كان في لباس يعني رث شوية، وجالس واحد يعني يلقي الدرس، وكان ممن تزبب قبل أن يتحسرم، صار زبيبا قبل أن يمر مراحل، يعني تصدر قبل أوانه، ومن تصدر قبل أوانه يعني. المهم الشاهد، الشاهد، الشاهد عندنا أنه سأله مسألة نحوية، فصار يقدم ويؤخر فيها، فنظر إليه فقال له يا ولدي تصدرت قبل أوانك، تصدرت قبل أوانك. فانصرف الطلبة وجاء إليه وقال من أنت يا أخي؟ قال أنا أبو علي الفارسي. فقبل يده ورجله ولازمه، لازمه، تعلمون من هو؟ أبو جني، هو ابن جني، ابن جني، هو إمام في النحو، لازمه حتى أصبح إمام في النحو. فالشاهد عندنا أبو علي الفارسي هذا كان إماما في النحو، ولذلك قال على أنها لا تكون زائدة لغير التعويض إلا في الاضطرار، واستدل بقول سويد بن أبي كاهل، هذا الشاعر فحل، لعل واحد خرج من الغرفة أها. نعم. فاستدل بماذا؟ بقول الشاعر: أنا أبو سعد إذا الليل دجى. أنا أبو سعد إذا الليل دجى، يخال في سواده يرندجى. يخال في سواده يرندجى. فلاحظوا يرندجى هذا لفظ إيش؟ لفظ فارسي يرندجى، لكنه عرب، هذا عرب، المراد به يرندج. إيش معنى يرندج؟ الجلد الأسود، يعني الجلد الأسود. يخال معنى يخال، أي يظن أو يظن، أو يظن سواده كالجلد الأسود. لكن أين الشاهد في هذا البيت؟ أين البيت زائد لماذا؟ لغير تعويض. ممكن أن نحذفها ونقول: أنا أبو سعد إذا الليل دجى يخال سواده، أو يظن سواده، أو يظن يرى اندجى. ففي هنا زائد لماذا؟ لغير تعويض، لغير تعويض. هذه بعض معاني في باختصار، ونقف هنا. والآن ساعتان وفيما ذكرنا كفاية، لأن الكلام سيكون إن شاء الله على ربا، والكلام على ربا طويل جدا جدا. فلعل إن شاء الله الدرس واضح، ونسمع إخواننا هل فهموا الدرس أم لا. هل فهمتم الدرس؟ هل فيه إشكال؟ نعم نعم. هل فيه إشكال الأخوات؟ هل فيه إشكال؟ هل الدرس واضح؟